الترجمة خلال الترجمة فلا داعي لماذا للبسملة. فما دام أن هذه المنظومة يعني ذكرت في كتب التراجم وعادته للعلم أنهم إذا ترجموا لعالم وذكروا رغما له فلا يبسملون لا يذكرون البسملة. فقال السفرين هذا الوجه الأول. هناك وجه ثاني كذلك ذكره السفرين رحمه الله تعالى ذكر أو ذكر على أنه لم يذكر البسملة بين يديه من باب هضم نفسه من باب هضم نفسه بمعنى أن البسملة تكون بين يدي الشيء الذي هو له مقام وهو ديبال يعني أمر يعني يهتم به. فلما اعتقد يعني ابن أبي بكر علقه وعلى مكره أن هذه المنظومة لا تصل إلى المقام الذي من أجله يذكر بين يديه البسملة هذا قول وهذا مخرج. وإن كان هذا القول عند النظر والثقه هو قول ضعيف لأن المنظومة يعني ضمنت أمات مسائل العقيدة من أهل السنة والحديث وضمنت مهمات مسائل التوحيد فكيف لا يكون الأمر ديبان فهذا القول عند النظر والتأمل هو قول ضعيف مغلوب. القول أو المخرج الثالث ذكر بعضهم أنه لم يبسم بين يدي نظمه لعله كان يعتقد عدم جواز ذكر البسملة بين يدي الشعر لأنه كان يعتقد هذا مثلا وهذا كان معتقد بعض السلف كالإمام الشعبي والزهري في آخرين من العلماء كانوا لا يرون جواز ذكر البسملة بين يدي الأشعار وقد ذكر هذا عنهم غير واحد من العلماء منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وإن كان مذهب الجمهور أهل العلم يقولون بجواب ذكر البسملة بين يدي الشعر ما دام أن الشعر ما فيه شيء محرم أو مكروه فقالوا بجواب ذلك. ثم بعض العلماء قالوا هل جدلا أنه يعتقد هذه المسألة فرضنا أنه يعتقد أو ذهب مذهب الشعبي والزهري كلام الخلاف الذي حصل بين الجمهور وبين من لا يرى ذلك هو في الأشعار التي لا تتكلم عن أمور علمية ونظم نبي نبي تتكلم عن أمر علمي والنظم يشتمل على أمر علمي فالبداءة بالبسملة بين يديه هو محل وفاق بين أهل العلم محل وفاق بينهم. فكذلك يظهر أن هذا القول فيه شيء من الضعف هذه الوجه التي ذكرها السفراني. هناك وجه آخر لم يذكره السفراني رحمه الله وهو وجه معروف عند ابن الجبر في مثل هذا الباب. نقول قد يكون ابن أبي داود وهذا الظن به أن يذكره الظن به أن يبسمه فقال أو يذكر العلماء في مثل هذه الأمور أنه ذكرها لفظا لا خطا وقد نقول مخرج آخر نقول قد ذكرها لفظا لكن لم ينقل إلينا شيء من ذلك باعتبار أن النظم وصل إلينا من جهة ماذا؟ من جهة ترجمته لما ترجم العلماء ذكروا نظمه لا تذكر البسملة عند ترجمته وعند ذكر إيش نظمه إلا أن ليست عادة العلماء عند ترجمته وإلا فنقول قد يكون يعني ذكرها لفظا او نقول ذكرها خطا قد نقول قد ذكرها لفظا ولم يذكرها خطا. شاهدنا الظن به انه بسمل بين يدي نظمه لان قضيه البسمله لماذا ذكرت هذه المثال لان قضيه البسمله جرت عاده العلماء على هذا الامر ان يذكرون في بدايه مصنفاته وفي بدايات رسائله البسملة بين يدي هذا الأمر بين يدي الرسالة أو النظم أو المؤلف أو المصنف وما شابه ذلك يذكرون بين يدي ذلك البسملة. هذه عادة العلماء ودلائل ذلك أولا ابتداء في كتاب الله تبارك وتعالى تفتح بالبسملة والبسملة كما يقول العلماء هي آية من كتاب الله إنه من سليمان وإنه بسم الله مرن وهذا بالإجماع كما حكاه غير واحد من القرطبي رحمه الله كذلك اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يرسل رسالة إلى ملوك أفريقيا كان

سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وآمر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الشهادة كلهم ولا تقطع آلا تعيب وتزرق فقد نطق الوحي المبين بفضله وفي الفتح آي للصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أسيح ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان انك تنصح وكن يخرج الله العظيم بفضله من النار اجساد من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحد حميل السيل اذ جاء يسطح وان رسول الله في الخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن اهل الصلاه وان اتوا وكلهم يعفي وذو العرش يسطح ولا تعتقد راي الخوارج انه مقال لمن يهواه يرضي ويقضه ولا تك مرجيا لعوبا بدينه الا انما المرجي بالدين يمزح وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول الذي مصرح وينقض طورا بالمعاصي وتاره لطاعته ينبع في الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرف ولا تك من قوم تنهوا بدينه فتطعن في أهل الحديث وتقدر إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحب هذه فأنت على خير سبيل وتصلح. نعم اقعد هنا وأعرف خذ دعوة يسمع من شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ابن أبي داود رحمه الله تعالى بدأ نظمه بهذين البيتين والكلام فيهما عن اتباع الكتاب والسنة وتجنب البدع كما هو واضح من كلامه ابتداء نظمه بهذا الأمر يشير به أو ينص به على مصدر التلقي عند أهل السنة والحديث بمعنى أن مصدر التلقي عند أهل السنة والحديث في سائر أبواب الدين لكن خاصة العقيدة الكتاب والسنة مع تجنب البدع فبداية الناظر رحمه بهذه البيتين في تلخيص على هذه القضية أن مصدر التلقي عند أهل السنة والحديث كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ما عندهم من مصادر التلقي القرآن فحسب ما عندهم من مصادر التلقي الذوق أو الوجد أو الكشف ما عندهم من مصادر التلقي التجربة أو من مصادر التلقي العقل والحبال مصادر التلقي لهذا الدين عند أهل السنة والحديث الكتاب والسنة ثم بعد ذلك الإجماع والقياس والأمور لكن الأصل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه بفهم سلف الأمة كما هو إذن ينص يعني الناظم رحمه الله ببدايته لهذه البيتين إلى هذه القضية قال أبو كلابة رحمه الله كما في سير إعلام النبلاء قال أبو كلابة إذا حدثك